أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إلى الله يمتن الله سبحانه وتعالى على بني آدم بعد ما ذكر سبحان الله قصة آدم وإبليس وتكريم الله لآدم حيث أمر الملائكة بالسجود له. الله كرم آدم بالكرامات، خلق الله آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه تكريم. قال إبليس أهذا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ قال بعد هذه القصة وما يتعلق بها ولقد كرمنا بني آدم. تكريم الله لآدم فيه تكريم لذرية قال الله في الدعاء العبد الصالح رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فتكريم الله لآدم تكريم للذرية ونعمة على الذرية. ولقد كرمنا بني آدم كرمهم بأنواع الكرامات بيدهم على كثير من وفضلناهم على كثير من خلقنا على كثير. حتى إن الصالحين من بني آدم قد قيل إنهم أفضل من الملائكة. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات حملهم على ما خلق لهم من المراكب من الحيوانات ومن الفلك والآن السيارات والطائرات. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات من أنواع المطاعم والمشارب من الثمار وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم تدعى الأمم يوم القيامة بأئمتهم يوم ندعو كل أناس بإمامه. اقرا الآية. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم الحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كما في الآية الأخرى، وكل إنسان في أول السورة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يقرأه. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فيه. لا ينقص من حسناتهم شيء ولا يحملون سيئات لم يعملوا. من كان في هذه أعمى عن الهدى فهو في الآخرة في أعمى، يحشره الله يوم القيامة في أعمى. يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وشكا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. المشركون يسعون ويحاولون الرسول أن يبدل القرآن فيأتيهم بقرآن غير هذا، يأتي بقرآن غير هذا أو بدل. فالله إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك يعني من القرآن لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، يعني لو فعلت لاتخذوك خليلا وحبيبا ووليا، لأنك أجبتهم إلى ما مطلوبهم. وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لكن الله ثبت نبيه فلم يستجب لما قالوا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا، إذا لأذقناك ضعف الحياة يعني لو فعلت واستجبت لأذقناك على العذاب الآجل والآجل مضاعفا لأذقناك ضعف الحياة، العذاب الدنيا وعذاب الآخرة مضاعفا ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجلس علينا. وإن كادوا ليستفزونك أيضا من مكر الكافرين أنهم عملوا على إخراج الرسول ومكروا به يخرجوه، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهذا من كرمه عليهم وإحسانه. الذي لا يقادر قدره حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. التكريم التكريم نوعان، تكريم الله نوعان، تكريم عام هذا هو المذكور كأنه في هذه الآية، وتكريم خاص وهو ما يكرم به أولياء وعباده الصالحين. التكريم الأول إذا حصل الإنسان يظن أنه قد فاز بالتكريم الخاص، ولهذا قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، إذا ما أكرمه الكرام يعني من أعطاه ما أعطاه من الخيرات والنعم يقول ربي أكرمن، يظن أنه أصبح وليا لله وأصبح محبوبا لله. فهذا الإكرام الأول هو الإكرام العام، لكن الإكرام العام لا يستلزم الإكرام الخاص. ومن الغلط أن يظن الإنسان إذا أعطاه الله وأكرمه الإكرام العام أن يظن أنه صار من أهل كرامة الله وأولياء الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، يعني ليس الإكرام والإنعام دليل على الكرامة، ولا التضييق وتكثير الرزق دليل على الإهانة، إنما هو الابتلاء هذا وهذا. والله يبتلي العباد بالرخاء والشدة والأرزاق، ويبتلى بالمصائب من الفقر وغيره. فالإكرام العام لا يدل على الكرامة الخاصة، والتضييق لا يدل على الإهانة، فقد يبتلي بعض أوليائه ببعض المصائب والشدائد والفقر، ويبتلي خلافهم بالنعم والأرزاق والحضور والرفعة والعز، هذا مشاهد. نعم. وحملناهم في البر على الركاب من الإبل والبغال والبغال والحمير والمراكب البرية، وفي البحر في السفن والمراكب، رزقناهم من الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح، فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به ويسره لهم غاية التيسير. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لما خصهم به من المناقب، وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات، أفلا يقومون بشكرها من أولى النعم أفلا يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم، ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلون بها عن عبادة ربهم، بل ربما استعانوا بها على معاصيه. قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الآيات يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة، وأنه يدعو كل أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد، وهم معهم إمامهم ما هم إمامهم وهاديهم إلى الرشد. يعني كل الأنبياء كما يقول كل أولاد الإمام بأنبياء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. نعم. وهم الرسل ونوابهم تعرض كل أمة ويحضرها رسولهم الذي دعاهم وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل هي موافقة له أم لا فينقسمون بهذا قسمين من أوتي كتابه بيمينه لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط مستقيم واهتدى بكتابه فكثرت حسناته وقلت سيئاته فأولئك يقرؤون كتابهم قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم ولا يظلمون فتيلا مما عملوه من الحسنات ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبله ولم ينقد له بل اتبع الضلال وهو في الآخرة أمن عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا. كما لم يسلكه في الدنيا وأضل سبيلا إن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان في هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها وهل عملت به أم لا وأنهم لا يؤخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه وأن الله لا يعذب واحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم وأن أهل الشر بعكس ذلك وأنهم كما فصل الله ذلك في سورة الحق فأما من في كتابه اليمين فيقول ها أم اقرأوا كتابي إن ظننت أني ملاقى كتابي فهو في عيش الراضي في جنة عالية خطوها ذلك والآخر يقول وأما من في كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. هذا تفصيل لما أجمل في هذه الآية. نعم. وأنهم لا يصبرون على قراءة كتبهم من شدة غمهم وحزنهم وثقورهم قال الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره الآيات. يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق فقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه وتحيلوا لك ألا أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدعو ما أنزل الله إليك وإذا لو فعلت ما يهون لاتخذوك خليلا أي حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم بما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق أي حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم بما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد. الله ما هو بين اتخذوك خليلا لاستجابتك لهم وإذا لاتخذوك خليلا لو استجبت لهم قربوك لأنك استجبت لهم وظفروا منك بمرادهم بعد. ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينازلوك لا دعوة إلا للحق الذي جئت به لا لذاتك كما قال الله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومع هذا فلولا أن ثبتناك على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لدائهم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم. إذا لو ركنت إليهم بما يهون لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات، أي لأصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك، ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينقذك مما يحل بك من العذاب. ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن البشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه، فله عليك أتم نعمة وأبلغ منها. وإن كادوا لا يستجزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من بغضهم لمقامك بين أظهرهم قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك منها، ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا حتى تحل بهم العقوبة، كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع ولا تبدل في جميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته وعجل الله من عقوبة. ولما مكر بهم إلى من الصلاة.